الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ولي المتقين يا ناصر المؤمنين اجعل يومنا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا. واشهد ان لا اله الا الله كل الكائنات تشهد انها مخلوق للواحد الديان ابن ادم. انظر الى السماء وارتفاعها والى الشمس وشعاعها والى الارض واتساعها والى البحار وامواجها والى الافلاك ومدارها الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الواحد الديان ويعلن بذكره ولا يغفل عن شكره. يا رب ايدركني ضيم وانت ذخيرتي واغرم في الدنيا وانت مصيري فانت الهي يا سروري وامنيتي وانت وكيلي في جميع اموري. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اتجه الى الله وحده وكان اذا نزل به هم قال يا حي يا قيوم برحمتك استغفر اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان اخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة نحن اليوم على موعد مع جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان ومع الدرس 59 فان اليوم هناك اجتماع في جنيف فماذا يقول لنا الحبيب المصطفى ماذا يقول يا معاشر الاخوة. اليهود هم اليهود. لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والثعالب مكرها والحمير نهيقها ما ترك اليهود خبثهم ولا لؤمهم ولا عداءهم لله ورسوله. وانا اليوم اقدم هذا الدرس للأمة وهو درس في كتاب الله ليكون تذكرة وتحيه اذن واعية. كان في ضاحية من ضواحي المدينة المنورة قبيلة من اليهود تسمى بني النضير. لما قتل قتيلان من بني عامر طالبهم اليهود طالب اليهود المسلمون بدفع دية القتيلين فقال اليهود يا محمد احضر لدينا لنعطيك دية القتيلين. وتحرك السيد الجليل محمد على رأس عشرة من كبار الصحابة وكان فيهم ابو بكر وكان فيهم عمر وكان فيهم علي. قالت اليهود يا محمد تعال الينا وحدك لنعطيك دية القتيل. وترك الرسول اصحابه ينتظرون عودته وذهب الى حي بن النضير فقالوا له اجلس بجانب هذا الجدار حتى نصعد وناتيك بالمال. وجلس السيد الجليل محمد واذا بهم يطيلون المكس واذا بالهابيل جبريل يهبط على الحبيب المصطفى ويقول له قم من هذا المكان يا حبيب الله. وقام الرسول من هذا المكان واذا بروحه ساقين تهوي من اعلى الى هذا المكان. راح صنعت من حجر ثقيل لو سقطت على انسان رقبت عليه في الحال. فهذه هي الدية التي كانوا يريدون دفعها، يريدون قتل الرسول محمد ويريدون قتله اغتيالا بطريق الخيانة والخداع. ولكن الحبيب لم يكن عنده حرس ملكي ولا حرس امبراطوري ولا حرس جمهوري ولا قوات خاصة ولا امن مركزي، ولكن الذي كان يحرسه والله يعصمك من الناس. هؤلاء هم اليهود. اجلس في هذا المكان يا محمد. جلس ينتظر، ولكن بدلا من ان يدفعوا دية القتيلين دفعوا برحى. رحى تعتبر كأنها جانة من مدفعية ثقيلة ارادوا بها القضاء على محمد وعلى كلمة لا اله الا الله. ولم يقتصر خداعهم على هذا، لقد جاءت امرأة يهودية في غزوة خيبر ووضعت امام الرسول ذراع شاة مشوية وغمستها في السم وقدمتها الى الحبيب المصطفى. ذراع شاة طفحت في السم الزهام وتركها وقدمتها للرسول ليأكلها. ولما امسك الرسول بضراع الشاة قال لاصحابه والذي نفسي بيده ان هذه الضروع تقول لي يا محمد لا تاكلني فانني مسمومة. هؤلاء هم اليهود يا امة الاسلام. اغتيال، خداع، تغرير، سم اللقاح، سم الزهاد. فماذا يفعل الحبيب محمد؟ لقد فرغ الصد ولم يبق في قوسه منزع وغلى المرجل ثم انفجر وطفح الكيل بالمكايد. واذا بالرسول يرجع على جناح السرعة ويعقد جماحا طارئا في غرفة العمليات العسكرية مع رؤساء هيئة اركان حرب الجيش ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. واذا بالقرار يصدر من القيادة العامة مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية. انظار على يهود بني النضير ان يرحلوا من المدينة في مدة لا تتجاوز 10 ايام. انظار من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الحبيب محمد الى يهود بني النضير عليهم بمجرد وصول هذا الانذار ان يرحلوا من المدينة في مدة لا تتجاوز 10 ايام. الحق لا بد ان تسانده قوة. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بينات وحديد، من لم يقتنع بالبينات فالحديد فيه مضرعات وفيه مدافع وفيه بأس شديد لما يا رب العزة، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. انظار من القيادة العامة الى يهود بني النضير، لا مفاوضة مع الكلاب، لا تفاهم مع الجراثيم، لا اتفاق مع قتلة الانبياء، انظار بالرحيل. واذا قال الحبيب محمد كلمة فهو يعرف مداها ومعناها ومبناها ومبداها ومقدارها وكمها وكيفها ووزنها. الناس ان ظلموا البرهان واعتكفوا فالحرب اجدى على الدنيا من الدلم. فالشر ان تلقاه بالخير ضقت به ضرعا وان تلقاه بالشر ينحزم. هؤلاء قوم علمونا من سنة 48 انهم اخبثوا خلق الله، ومع ذلك فان الامة لا تزال في غفلتها وخلافها في الوقت الذي تدور فيه المعارك الحنيفة على ضفتي القناة شرقها وغربها. كانت جمهورية مصر تقضي ليلة امس حول قناة التلفزيون ومع فيلم ملكة الليل. اذهب الحياة، اين الحياة؟ رأوا سرور اسر الشهداء، راعوا سرور الذين ينتظرون عودة الابناء صباح مساء. ليس لقناة التلفزيون وقت، انما الوقت وقت قناة السويس. ولا قناة السويس صرقها وضربها صارت حول القناة مع فيلم ملكة الليل بطولة هند رستم، وسهرة بالمدفعية الثقيلة والرشاشة والهاوي على قناة السويس في منطقة سيناء الدفرطوار. وكلمة الدفرطوار كلمة فرنسية قالها فيليسوف الفرنسي عندما كان المصريون يحفرون قناة السويس من البحر الابيض للبحر الاحمر، وبينما اجدادنا المساكين يقومون بحفرها شمالا وجنوبا اذا بهم في هذه المنطقة التي تسمى الدفرطوار تسقط جرفة غليظة من الارض على اجدادنا فتقتل منهم 10,000 رجل في هذه المنطقة. ولما بلغ المسي لي سبت هذا الحادث الأليم. قال دفر صوار أي هذا مزاق رهيب. فكلمة الدفر صوار معناها بالفرنسية مزاق رهيب. متاع رهيب لأن 10,000 من أجدادنا قتلوا في هذا المكان. وعندما كنا نحفر خنادق في هذه المنطقة عثر الحافرون على جمادم وعظام الأجداد التي دفنت في هذا المكان. إذا لا مكان للقناة 5 ولا للقناة 7. المكان الآن لقناة السويس. ان هذا المؤتمر الذي ينعقد سينهب فيه اليهود ادوار اللغم والخبث والمكر. ولقد عجبت عندما قالت مائير اننا لن نعقد المجتمع يوم السبت لانهم يقدسون يوم السبت وعقد يوم الجمعه. يا معاشر الاخوه، وصل الانذار الى بني النضير وعلموا ان الذي وقع الانذار هو خاتم محمد النبي الامي، واستعدوا للرحيل فعلا. واذا بعبد الله بن ابي كبير المنافقين عندما علم بان اليهود سيجلون عن المدينة لعبت عقارب البغضاء في صدره وهاجت ثعابين الحقد في قلبه وطار على جناح السرعة الى يهود بن النضير. قال لهم لا تنفذوا كلام محمد، نحن جميعا معكم ووراءكم، لن يتخلف منا رجل واحد، سننضم اليكم ونحارب محمدا معكم. واذا بالامين جبريل ينزل بهذا النص الالهي الكريم على مبعوث الحماية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله في هذا النص: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قاتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. وعندما علم الحبيب من المخابرات العسكرية، عندما ارسل قائد المخابرات محمد بن مسلمة وجاء قائد المخابرات يطلع النبي على ان اليهود رجعوا في كلامهم، اخبر النبي امره الى الجيش بالتحرك. هؤلاء ناس علمونا انهم لا كلمة لهم ولا شرف عندهم. وتحرك الجيش واذا باليهود يجمعون امدادات تموينية تكفيهم عاما كاملا، ويتحصنون وراء القلاع المنيعة. ودخل جيش الاسلام بزعامة وقيادة النبي. تحصن اليهود، ولما علم النبي ان الحصار سيطول اصدر اوامره بالحصار الاقتصادي بقطع نخيلهم، فان اتلاف مالهم يؤلمهم. هم عباد مال. اراد الرسول ان يضربهم في الصميم فامر بحصار اقتصادي بقطع النخيل. وفي هذا يقول تعالى: ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقطعت النخيل وإذا باليهود يرفعون أيديهم مستسلمين. لم يقل الحصار. وفي هذا نزل البلاغ القرآني الحربي رقم 1 و2 يقول فيه مولانا تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الروح. أقوى سلاح، أقوى سلاح، سلاح الروح. يجعل الطيار يقفز ويجعل الذي يعمل في المدرعات يجري ويسلم دبابته سليمة ويعطي مشاة المسلمين قوة ينازلون بها مدرعات العدو، ويجعل صاحب المدفع يسلم ويجعل معركة كلها في صالح الموحدين. ودعوكم من اصحاب الاقلام الذين يريدون ان يثيروا الرعب في قلوب المسلمين ويهونون الموقف ضدنا. لقد قرأت ذات يوم وانا اراء القضبان في ابي زعبل مقالا لصاحب الصراحة، ذكر في هذا المقال ان روسيا عندها من القنابل النووية ما تستطيع به ان تدمر الارض كلها مرة واحدة، وان امريكا عندها من القنابل النووية ما تستطيع به ان تدمر الارض 4 مرات. قلت سبحان الله، اهذا كلام يقال بعد النكسة؟ اهذا كلام يقال والمقصود منه ايها العرب سلموا سلموا لا تحاولوا، فان اسرائيل ولاية رقم 51 من الولايات المتحدة. اذا اردتم ان تقاتلوها فان امريكا تستطيع ان تدمر الارض 4 مرات متتالية. انسي هؤلاء قول الله تعالى؟ انسي صاحب الصراحة ولا صراحة قول الله تعالى؟ انسي قوله تعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا، امرنا نحن لا امر مسكو ولا امر واشنطن، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. اتاها امرنا نحن، امر القيادة العليا، امر قيادة الجبار يا هيكل، لا دخل لامر موسكو ولا امر واشنطن. ان الارض لله، ان الارض لله، انه الصراخ. قضية الالمان اعلنها بصراحة وقول سأسلم الارض لله فارغة كما تركها وخلقها فارغة. فأين هتلر؟ أين هتلر الآن؟ لو كان هناك هتلر بقواته، لو كان هناك هتلر بقواته، والله الذي لا إله غيره ما استطاع أن يقتحم السافر الترابي ولا قناة السويس ولا خط برلين، لأن الذين اقتحموها كانوا يقولون لا إله إلا الله. لا اله الا الله. لسنا في حاجة الى صواريخ روسيا. اذا كانت الصواريخ وراءها الحاد لسنا في حاجة الى سلاح القف. اذا كان الله معنا فلن يستطيع يثبت اليهود على ملا ابدا. والله يا اخوة يا كرام لقد ارانا الله ايات تلين الحديد وتذيب الحجر. لنتعظ ونعتبر. اخبرني احد الذين قادوا الحرب في هضبة الجولان، قال في اليوم العاشر من رمضان وفي الساحة الواحدة تماما قبل ان نتحرك ونأمر بالحرب، اذا بسحابة تغطي الجبهة كلها وتغطي دمشق، ودخل عليه احد الذين يعملون معه في القيادة وقال له ان الطيران لم يستطيع ان يحلق في جو سوريا لان السحابة من طراز بي سي، اي طائرة ستصعد ستصعق وتحترق. ساله القائد وهل هناك على اسرائيل سحاب؟ قال له لا. قال له اذا نحن نتمكن من ضرب مساراتهم ولن يتمكنوا من ضرب مساراتنا. من الذي صنع هذه المظلة الجوية؟ كم طائرة؟ كم طائرة؟ كم حصنا؟ من الذي صنع هذا الغلاف؟ ودارت المعركة وظلت السحابة من الواحدة حتى الخامسة. فهل عرفت سوريا ربها؟ هل اطاعت ربها؟ هل رجعت الى الله؟ من الذي صنع هذا الغطاء؟ سحابة من طراز بي سي تسحق اي طائرة واي طيار، سواء كان امريكيا او اسرائيليا او اي جنسية. لسنا في حاجة الى كثرة السلاح، نحن في حاجة الى الايمان بالواحد الديان. لو امنا بالله فسوف يجري اليهود امامنا كالارانب. هذه حقيقة واقسم بالله انها حقيقة، لان الله يقول لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، لان الله يقول ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ان ما حدث في الدبرسوار كان درسا لغرورنا، كان درسا لاننا بدأنا يومها ننسى الله. قلنا هذا تخطيط وهذا تكتيك وتلك قوة، فاراد ربك ان يقول لنا اذكروني اذكركم، واذكروني ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، مانعتهم حصونهم جملة اسمية، لم يقل وظنوا انهم تمنعهم حصونهم، انما قال مانعتهم حصونهم ممن؟ من الله الذي يقول اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبكم الرعب، وقد اعاد التاريخ نفسه. ظنوا ان القناة والذاكرة الترابية وحسن برليف يمنعهم من قضاء الله، واذا بشباب اعتقد انه امن وايقن بالله، وان كان قليلا، وان كان قليلا لانني تبلغني اسماؤهم، وكلهم كانوا من رواد هذا المسجد، هم الان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعلم واعلم انهم امنوا بالله، واعلم ان النصر بيد الله. فما وقفت الحصون امامهم، خضعت الحصون تحت قول لا اله الا الله، خضعت الحصون تحت قول الله اكبر. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم. وعند المؤمنين اعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا يا اولي الابصار. ودخل يهود بني النضير من حصونهم يرفعون الايدي استسلاما ودخلت قوات الصاعقة لتطهر الجيوب واستولى المسلمون على 50 درعا و340 سيفا وقمحا يكفيهم عاما كاملا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. واجرى الطبيب الكبير محمد عملية الزائدة الجودية لليهود حتى لا تنفجر وتصيب الجسم كله بالتسمم. عملية جراحية سريعة باستئصال اليهود من المدينة. لا حياة لهؤلاء. هؤلاء يقول الله فيهم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. ولكن مع ذلك لا يكفون عن غيهم. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. وبعد ذلك قال ويسعون في الارض فسادا. نحن لا ترهبنا القنابل التلفزيونية ولا القنابل الشديدة الانفجار. اذا كان سلاح الرعب معنا بفضل الله ان كلمة لا اله الا الله كانت تجريهم امامنا. يا معاشر الاخوة وخرج اليهود من المدينة غير مأسوف عليهم. اسأل الله ان يخرجهم من ديارنا عما قريب بفضله وايماننا به وتوكلنا عليه. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء ضعوا امامكم هذا الحديث الشريف الذي يحلل لنا تحليلا واقعيا نفسية اليهود. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما خلا يهوديان بمسلم الا فكرا في قتله. ما خلا يهوديان بمسلم الا فكرا في قتله. فمن الذين يحاربون اليهود؟ الذين يحاربون اليهود لابد ان يكونوا قوما ذوي عقيدة. لان اليهود يحاربون عن عقيدة ولكل سهل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. الذين يحاربون اليهود لابد ان يكونوا على عقيدة. وعقيدتنا هي قول لا اله الا الله لا ناصر الا الله لا غني الا الله لا قوي الا الله لا عزيز الا الله لا مهيمن الا الله. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رجال يحملون العقيدة. وسأقدم لكم مثلا من هؤلاء الرجال. سعد بن ابي وقاص ذهب بأمر من أمير المؤمنين عمر ليحارب في الجبهة الفارسية في إيران. وتحرك لواء الإسلام سعد على مشارف المدينة وإذا بأمير المؤمنين يودعه قائلا: يا سعد أوصيك ومن معك بتقوى الله، فإننا إذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية وزاد علينا في العدد والعدد. أنا لا أخشى على الجيش من عدوه وإنما أخشى عليه من ذنوبه. كلمات الفاروق، كلمات فاروق هذه الأمة. يا كعب، أنا لا أخشى على الجيش من عدوه انما اخشى عليه من ذنوبه. وتحرك الجيش على بركة الله تعالى. لم يكن هناك اقلام تبعث الرعب في القلوب، ولم يكن هناك مرتزقة ومهجورون ومنافقون، انما كان هناك مخلصون اتقياء انقياء اوفياء. وعندما وصل سعد الى الميدان ترامت الانباء اليه بان عدد الفرس 120,000، وعدد الذين يعملون تحت امرته 30,000، ولكن سعدا لم يعبا بالكثرة، لانه يعلم قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ودارت المعركة اياما 3 راوا فيها العجب العاجب. كان الفرس يحاربون وهم يركبون الفيل، وكان المسلمون يركبون الخيل، فكانت الخيل اذا رأت الفيل ولت الغضب. فماذا يفعل المسلمون؟ المعركة عنيفة وشديدة. فكروا في الامر ولم ييأسوا. الخيل تنفر من الفيل، واذا باحد المسلمين يقول: اذا اردنا ان نجعل الفيل تهرب امامنا فلناتي بالابل والوضع على وجوهها براقع، فان الفيل اذا رأت الجمل مبرقعا ولت خائفة. وقام المسلمون فبرقع الابل ونزلوا المعركة، واذا بسلاح الفيلة يولي هاربا امام سلاح الابل. ابل التوحيد. وعند غروب شمس اليوم الثالث كان سعد بن ابي وقاص في قصر كسرى، وكان يسمى القصر الابيض، كما ان مقر الرئيس الامريكي يسمى البيت الابيض. الرئيس الامريكي في بيته الابيض وقلبه الاسود يخطط ضد امة الحبيب محمد. فما هو اول امر يومي صدر من سعد عندما دخل القصر؟ سجد لله سجدة سكر، وكان في جانب القصر نار تعبد من دون الله، كان الفرس يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. فصدر الامر اليومي من سعد الى المؤذن ليؤذن لاول مرة في التاريخ في هذا القصر. وعندما قال المؤذن: اشهد ان لا اله الا الله، اطفئت نار الشرك بقوة التوحيد. ومشى سعد بقدميه الحافيتين على بساط كسرى. قل اللهم مالك الملك. سعد يمشي بقدميه على بساط كسرى، وطروف القدمان في البساط العجمي الفاخر. فهل استطاع الغرور ان يقتحم على سعد اسوار نفسه المنيعه؟ لا، لقد كان يقرا قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وفروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وكان أقرأ قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قل اللهم بارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الملك بيد من؟ بيد الله. واذا كان الدكتور هيك من السحابة في سمائها وكان أوسع من ماء الغمام، كان ينساه في أخلاق أرق من النسيم وأنظر من قطعة الروض الوسيم، وأرسل سعد وراءه من يتتبع خطاه حتى يعرف اسمه، وجاء باسمه فإذا هو عامر بن قيس جندي. أتدرون ماذا قال عامر وهو على فراش الموت؟ كان يبكي. فقيل له: لم تبكي يا عامر؟ فقال: أبكي على ليلة نمتها ويوم أفطرت وساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله. رهبان الليل فرسان النهار. انني اريد ان اقول لكم ايها الاخوة الاعزاء، لقد عادت وسائل اللهو اخطر مما كانت قبل المعركة، ولا تظنوا الامر سهلا ولا تظنوا ان الامر في يدك سنجر ولا في يد جرميكو، ان مؤتمر جنيف امامه مشاكل لا يقوى على حلها الا رافع السماء بلا عمل. حصر القوات المتحاربة والتي كان مقررا ان يبت فيه في الكيلو 101 ولكنه تأخر الى الكيلو 2001 الى جنيف. نمرة 2 الانسحاب. نمرة 3 ما موضع مدينة القدس. نمرة 4 ما قضية شعب فلسطين. نمرة 5 ما هي الحدود الامنة. نمرة 6 ما هي الضمانات الخارجية. مشاكل واجراءات. وسوف تجدون اليهود يتلكؤون ويلتغون كالثعبان وهم لاحم الملمس. اجراءات مدينة القدس، الانسحاب، الحدود الامنة، الضفة الغربية، موقف غزة، الى غير ذلك. فهل استقبلنا هذا الامر بالجد؟ هل نحن شعرنا بالحزن على الذين نزفوا دماءهم؟ اسمعوا، لجنة تكليفية تسافر من موسكو الى القاهرة، خير اللهم اجعله خير، لامتحان راقصة الباليه المصري. تقبل الله منا ومنكم. اللهم غفرانك يا رب. راقصة الباليه، لاننا افتتحنا معهد باليه من سنة 58 واصبح الان يخرج لنا خبراء في الرأس، خبراء وخبيرات من معهد بوليسوي بموسكو، معهد بوليسوي بموسكو. وسوف تشهد القاهرة في منتصف يناير القادم مهرجانات الباليه لتقدم مسرحية الدكتور صديق الحيوان. اللهم انفعنا بالعلم النافع. الدكتور صديق الحيوان، صديق البهائم، دكتور طريق الحيوان مهرجان باليه مريض الرأس. وعندما قرأت قائمة الافلام النازلة كأنني شعرت بقشعريرة تلتاب بدني. اقرأ هذه الافلام وقائمتها في القاهرة الشياطين والقرى. هذا فيلم نمرة اثنين، الفيلم الذي ينتظره الملايين، امرأة سيئة السمعة بطولة شمس البارودي. هذا وضع للشيء في منصبه، امرأة سيئة السمعة، فيلم ينتظر عرضه الملايين. الملايين تنتظر الشهادة في سبيل الله، ان تنتظر فيلم امرأة السيئة السمعة. السلم الخمسي، مدرسة المراهقين للأسبوع الثاني، عندما يغني الحب، حمام الملاطيني في الدرجة الثالثة، أفلام وروحي لو ظهر إليها يوسف ابن يعقوب لقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عشيقة نيلسون، الضيف الحرامي في الإسكندرية. ماذا يسرق الضيف الحرامي؟ قالوا يعبد النساء ويحب المال. العاشقات. ثم ماذا؟ وما خطي كان اعظم. واذا كنا نطالب بفصل القوات المتحاربة فاننا هنا نطالب بفصل الفتيان عن الفتيات. لقد اصبحت الرجولة عارا حتى اصبحت الآلة لا تميز بين الفتى والفتاة. يخيل اليك انه آنسة فاذا هو آنس، واذا في وجهه شارب يحسس عليه الغراب. يا معاشر السادة، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب. لم اعجب عندما جاءني سؤال من سائل يقول ان هناك شابا يريد الاعتداء على شقيقته، يقبلها قبلات يمثل فيها قبلات الشاذة، بحجة انه اخوها. وقلت له ايها السائل ارحمك الله، اسرع فاجري عملية عدل بينهما حتى لا تقع المصيبة التي تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. افلام واقلام وسموم ومفتديون يا هادو الساد، افلام كلها قبل وغرام وحب ولقاء وفوضى. شياطين سكرت ديار المسلمين. من الضحية؟ الضحية هم الطلب، طلبة المساكين. سينما تفتح من العاشرة صباحا فيتركون حصة الرياضة، حصة اللغات والاحياء والكيمياء، الاحياء منهم والاموات، ويذهبون حتى لا يفوتهم عرض العاشرة. ان مدرسة المراهقين خير من مدرسة كبر الوقت. ان مدرسة المراهقين خير من سجن البستيل، مدرسة اسماعيل صبري الله اعلم. لنطلب دروسنا وبعد ذلك نطالب الاباء بدروس خصوصيه، الاباء المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون، الاباء الذين يمدون ايديهم الى السلف واكل الربا. اتقوا الله يا ايها المشرفون على وسائل الاعلام. لقد افسدتم الارض وبتم على النفوس نيامه. اصلحوا انفسكم اضر بها الفقر واحيا بموتها الاثامة. واسمع معي الى ما قاله السيد ابو نظارة بارك الله لنا فيه. قال يريد ان يقدم خدمة للحجاج، فقال ارجو من المضيفات التي يصاحبن الحجاج في الطائرات الا يرتدين الميكروجيب مراعاة لشعور الحجاج. وبعد موسم الحج كل واحد حر، هكذا قال ابو نظار. هل عقمت ارحام النساء ان تلد رجالا يعملن مضيفين بدلا من المضيفات؟ هل عقمت ارحام النساء ان يردن سكرتيرين خيرا من السكرتيرات؟ هل عقمت ارحام النساء ان يغنين الرجال عن النساء؟ هل عقمت الارحام؟ وكيف نسمح ببيع الخمور في الطائرات؟ كيف نسمح؟ جاءني مضيف وقال انا مضطر لتقديم الخمر للراكبين فماذا افعل؟ وقلت لماذا لا تقدمون مذكرة احتجاج على هذا العمل؟ لان بائع الخمر وحاملها ملعون. فقال قدمنا ووضعنا في خانة حمراء اهوال اهوال بسار المعلقون بين الارض والسماء في قبضة الله، يوزعون الخمر على الركاب ونحن في مجلس الحاجة الى ان نقول بسم الله مجريها ومرساها. اتقوا الله اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان. اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. لا تولوا وجوهكم شطر المشرق والمغرب، انما ولوا وجوهكم شطر الله. الله اقوى من امريكا واقوى من الصين واقوى من روسيا واقوى من اهل السماء والارض. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب أسألك وأتوجه إليك وأنا في ساعة لعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصرنا